بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 74 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قيل إن اسم والد إبراهيم تارخ، وقيل كان له اسمان آزر وتارخ. أتتخذ أصناما آلهة، أي أتجعلها آلهة لك تعبدها، إني أراك وقومك، أي الموافقين لك في عبادة الأصنام، إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي في ضلال عن طريق الحق مبين، أي واضح. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي ما فيهما من الخلق، وقيل كشف الله له عن ذلك حتى رأى إلى العرش وإلى أسفل الأراضين، وقيل رأى من ملكوت السماوات والأرض ما قصه الله في هذه الآية. وقوله نري، أي أريناه، فهو حكاية حال ماضية. وقد كان آزر وقومه يعبدون الأصنام والكواكب والشمس والقمر، فأراد أن ينبههم على الخطأ. وليكون من الموقنين، أي أريناه ما أريناه من عجائب الخلق وغرائب الملكوت، ليكون نبيا ذا علم، وليكون علمه عن يقين لا يخالجه شك في عظمة الله وقدرته على كل شيء. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، جن عليه الليل أي ستره بظلمته، رأى كوكبا، قيل رأى المشتري وقيل الزهرة، قال هذا ربي. قيل وكان هذا منه عند قصور النظر لأنه في زمن الطفولية، وقيل أراد إقامة الحجة على قومه كالحاكي لما هو عندهم وما يعتقدونه لأجل إلزامهم. فلما أفل، أي غرب، قال لا أحب الآفلين، أي قال إبراهيم فإن الذي يغرب لا يكون إلها، لأن الإله قيوم السماوات والأرض. لا أحب الآفلين، أي الآلهة التي تغرب. فلما رأى القمر بازغا، أي طالعا، قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي، أي إلى من هو الإله الحق، لأكونن من القوم الضالين، أي الذين لا يهتدون للحق فيظلمون أنفسهم ويحرمونها حظها من الخير. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. هذا ربي، أي هذا الشيء الطالع. هذا أكبر، أي أكبر مما تقدمه من الكواكب والقمر، فهو حري بأن يكون الإله. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أي بريء من الأشياء التي تجعلونها شركاء لله وتعبدونها. قال هذا لما ظهر له أن هذه الأشياء مخلوقة لا تنفع ولا تضر، وليس أي واحد منها إله الكون، مستدلا على ذلك بأفولها. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي، أي كلي وذاتي وعبادتي، للذي فطر السماوات والأرض، أي ابتدأ خلقهما، حنيفا أي مائلا إلى الدين الحق. وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وحاجه قومه، أي جادلوه في التوحيد الذي دعاهم إليه، وأرادوا أن يقنعوه بصحة اتخاذ الآلهة الأخرى، وخوفوه من ضررها وغضبها. قال أتحاجوني في الله، أي في كونه هو الإله الحق وقد هدان، أي هداني إلى توحيده، وأنتم تريدون أن أكون مثلكم في الضلالة والجهالة وعدم الهداية. ولا أخاف ما تشركون به، أي إني لا أخاف ما هو مخلوق من مخلوقات الله الذي هو حجر لا يضر ولا ينفع، إلا أن يشاء ربي شيئا،